el vino más puro puede aguantar el vino. Dicho la norma humana, esa, como hace esa, dicho el vino, lo puro cuando el músico como pase por este alimento. وهذا تحفظه اليوم تسمعه بكرة إن شاء الله النظر اللي هو للبيت الرابع عشر البيت الرابع عشر تحفظه اليوم ونسمعه غدا إن شاء الله وإن لم يكن في الدرس معنا غدا في البيتونية لكن تحفظه اليوم ونسمعه غدا إن شاء الله كم واحد يحفظ؟ لا يحفظ يرفع ولا يكسر ناري ما رفعش يده وقد عرفنا كل ما شاء الله يحفظ تمام انا رفع يدي كم واحد يحفظ لا يحفظ يرفع يدي احنا ما رفعش مش ناوي نسوي حديث نفسي يشاور نفسي يحفظ بس يحفظ من الأول إلى الرابع عشر خلاص سهلة دي معان عنك عن سعيد عن كرم اللهم في عوك المسلم تقيلنا ولا تجال وعلا وذكر ذاك الذي قد نزل من الذي يذكر الاستدراكات ها يلا يا شباب الاستدراكات عندك محمد ها الاستدراك والحسن الخفيف ضبطا إذا غدت رجاله لا صحيح اشتهر الصحيح والحسن الخفيف ضبطا إذا غدت رجاله لا صحيح اشتهر الاستدراك اللي بعده والمسند المتصل الإسناد من رويه حتى مصطفى ولم يلين الاستدراك حتى المنتهى وما بسمع كل راون يتصل اسناده المصطفى المنتهى فالمتصل مسلسل ثم على وصف الاكلام كما والله كذاك قد حدثني قائما او بعد ان حدثني تبسما عزيز اثنين او ثلاثه صحيح استدراك يا عزيز مروي اثنين يا بحاز يا بحاز مشهور قوي قوي عن الثلاثة صحيح عن الثلاثة الاستدراك مشهور مروي عن الثلاثة تمام أحسنت بارك الله اليوم يقف مع البيت الرابع عشر والبيت الرابع عشر قال فيه الناظر وكل ما قلت رجاله على ورده ذاك الذي قد نزل هيتكلم الشارح رضا الله تعالى في بعض الإسلام المسلمين على السطر الأول وبعدين السطر الثاني على السطر البيت وبعدين على عجز البيت وكل ما قلت رجاله يعني يتكلم على العلو أنواع العلو وأحسن العلو والعلو في أصله قلة رجال السمع بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام وكل ما قلت الجهل على يعني أحيانا البخاري يروي حديثا بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنفس ومن هنا جاء ثلاثيات البخاري وثلاثيات مسلم وثلاثيات الأئمة الستة وأحسنها ثلاثيات الإمام أحمد المسلم ثلاثيات الإمام أحمد كثيرة وكبيرة بعض قلت له يا ابن إنما هو الستر ترفع ويرى الكفاسة بجميع الوقت يعني مالك مالك علمها عن ابن عمر كم مالك مالك لا يصحش لا يصح أن أقول الذي أخذ الإمام مالك فإنه عالم عالم واضح لكن كلابيات أحمد أعاق موجود وكثيرا لا يخلق كلابيات أحمد لأنه عاد معنى إخوة معنى صلاح وضح المسألة فالآن العلوم العلوم ده ممدوح ولا مشؤوم ممدوح والنزول مشؤوم على كما سيأتي من كلام العلماء فمن أجل هذا اعتنى العلماء بالكلام عن العلوم وفي علوم مطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام علوم نسبة بالنسبة للإمام بالنسبة للمصنف من المصنفات وما إلى ذلك أنت معكم نسبة الآن قال لنا بسم الله الرحمن الرحيم تمام ابعوا يا أخو جزاكم الله خير تبعوا يقول تكلم الناظم رحمه الله في هذا البيت عن نوعين من انواع علوم الحديث هما العالي والنازل مع ذكره لحدهما الحد ما هو محمد بن علي محمد بن علي الحد ما هو التعريف الحد والتعريف حد الشيء التعريف وضابطه القانون الرسم كل ألفاظ متقاربة يقول أما ما يتصل بالعالم وقوله كل ما أي وكل حديث وقوله رجاله رجال إسناده والكلام عن العلوم في هذا البيت يكون تحت المسألة المسألة الأولى تبعوا تعريف الإسناد العالي قد عرفه الغاضب فإنه كله ما قل رجاله إسناده قلت هذا التعريف خاص بعلوم المسألة المسافة بين من ومن بين المؤلف وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة ومن هنا جاء الثلاثيات كما قلت لكم هذا تعريف خاص بعلو المسافة أو العدم أما علو الصفة فلا يشترط فيه قلة الرجال علو الصفة سيأتي واحد مات متقدما واحد عاش يعني عمر طويلا وما إلى ذلك سيأتي قال هذا التعريف خاص بعلو المسافة أو العدد يعني العدد قليل أنت رويت الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام بخمسة وجاء آخر روى الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام بثلاثة فأيهم أعلى الأقل الأقل إيه وبعدين تعرفون الحديث إذا كان صحيحا أو حسنا أو يعتقد به معنى أوضح وأحسن فقلة الرجال أمنت من الانقطاع بين رجال الإسلام وهذه الميزة والفائدة من دراسة هذا النوع أنت لما يكون بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام عشرة تتعب هل هذا سمع من هذا هل هذا سمع من هذا حتى تصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف لو كان بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة الوسائط قليلة تأمن من انقطاع الإسناد تأمن من انقطاع الإسناد أو تدليس أو إعذار معنى أو إرسال تأمن هذه فائدة العلوم ولماذا هم يعني يتنافسون في الروايات العالية من أجل هذا قال المسألة الأولى قال قلت هذا التعريف خاص بعلوم المسألة أو العدم أما علوم الصفة فلا يشترط في قلة الرجال ولا يكون اعتبار تقدم الوفاة وتأخره أو تقدم السماع تأخره كما سيأتي بيانه إن شاء الله ولذلك قال السخاوي رحمه الله في شرح المنظومة العراقية هي ألفية الحديث المعروفة بألفية الحديث عند قول العراق طلب العلم سنة، طلب العلو سنة، طلب العلو سنة. يعني الآن أنت أخبرت عن بعض العلماء بفتوى من الفتاوى بقول من الأقوال، أخبرت، طب الذي أخبرك إيه؟ واسطة. طب الواسطة ده جاء من واسط، والواسطة الثانية جاء من واسطة ثالثة، واسطة رابعة، واسطة خامسة. طب ليه بتتكلم نفسك والعالم ده معاصر لك؟ ما تشوفه مباشرة إما بلادك وإما بوجهك ولقاء تسمع منه مباشرة وتأخذ الفائدة بعلوم كذلك. أنت ممكن كذا وأنت بتعمل بحث بتنقل قولا عن عالم، العالم هذا بارك اللي أنت نقلت من كتابه أخذه من كتابه، واللي قبله أخذه من كتابه، واللي قبله أخذه، ما توصل للكتاب الأصلي ما دام هو في متناول يدي، ما دام هو في مقدوره، ما دام هو باستطاعته. طب تاخذ من كتاب العالي احسن، ان اخذك معلوم يامل من التصحيح، يامل من التحريف، يامل من الزياده والنقصان. معنى الجمال انت احيانا فلان يقول لك فلان قال كذا، وهو ما سمع فلان انما اخذه بأهل وصايب. انت الايام هذه الكلام يخرج من عند القائد شبرا ويصل ضراعا، يعني يزيد وممكن يصل كيلو واحد، صح مش ده صح؟ واحد يقول لك ده فلان قال كذا، قول له فعلا قال الله اكبر 100% مدد. توصل للي بعده يقول لك لا انا ما قلتش كده، توصل للي قبل الله انا ما قلتش كده، تتطول عليه. إذا الوصول للمصدر الأساسي دعماً من هذه الزيادات، وفي تفكر وتحري بارك الله. فقال هنا طلب العلو سنة، وقد يعني نقرأ كلاماً لكنه ما أتى منكم. فقال السخاوي العلو الذي هو قلة الوسائل في السنة أو قلة سماع الراوي أو وفاته، فجمع بين النوعين عند كلامه على سنية طلب العلم، واتضح بذلك أن الناظم عرف المسألة فقط. الله أعلم. المسألة الثانية أقسام العلوم، ينقسم العلوم المشهور إلى قسمين، علوم مسافة أي علوم عدد قلة عدد، وعلوم الصدق. أولا علوم المسافة والعدد، وقلة عدد رجال الإسلام، فينقسم إلى علوم المطلق وعلوم العلو المطلق وقلة الوسائط إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أجل هذه الأنواع وأعظمها، وكما قلت لكم أعلاها ثلاثيات الإمام أحمد، أعلاها ثلاثيات الإمام أحمد، وسمي مطلقا لأنه أول ما يتبادر إلى الذهن عند الإطلاق، فإن اتفق مع ذلك أن يكون سنده صحيحا. وهذه التنميه الثانيه لما يكون عالي ويكون صحيح، فممكن يكون عالي يكون موضوع ما تستفيد، لا تستفيد شيء. واضح؟ يقول بارك الله فيكم، لانه اول ما يتبادر الى الذهن عند الاطلاق فان اتفق مع ذلك لم يكن سنده صحيحا كان الغايه القصوى، أو كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلوم فيه موجودة أي وإن كان في ضعف ما لم يكن موضوعا، وهو الحديث موضوع كالعدم كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. أما العلوم النسبي ينقسم إلى قسمين، علوم بالنسبة إلى إمام، وعلوم بالنسبة إلى كتاب مصنف. إن شاء الله نؤخذ هذا من الكلام عليه وين ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.